فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. تبارك الله على الفصاحة والبيان، بارك له على الفصاحة، بارك له في الفصاحة والبيان، وفي الذكاء والعبقرية والحافظة القوية. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، رد السوء يا ربنا وامنعه يا مولانا، بسبب سحر عظيم وحسد شديد وعيون لامة وعيون حارة وعيون قاتلة وعيون ما برك أصحابها وعيون ما ذكر أصحابها. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء. فتبارك الله رب العالمين. أبطل أثرا عظيما على ورم خبيث، بسبب عين لامة قاتلة حاسدة حاقدة. لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك من الناس. لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء. اذهب يا ربنا السوء، اذهب يا ربنا البلاء، اذهب يا ربنا الورم، اذهب يا ربنا اثر عين وحسد. ابطل يا ربنا اثر نفس، اخرج يا ربنا نفسا حاسدة حاقدة ومعجبة ومستهية، حالت واستقرت في الراس وفي سائر الجسد. لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء. اذهب يا ربنا السوء واصهر يا ربنا السوء، واخرج يا ربنا السوء ومن عليه خادما ومن عليه حارسا وشيطانا وعفريتا وما بذاق فأخرجناهم من جنات وعيون لم يمسسهم سوء يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين لم يمسسهم سوء أذهب يا ربنا السوء على جلطة وعلى ورم وعلى عمل وعلى كيد ومكر وعلى آثار عيون عيون أصابت في مجمع أبطل أثرها أبطل أثر نظرة أبطل أثر عينك أبطل يا ربنا أثر نفسك أثر نفسك تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وبطل ما كانوا يعملون لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء وبطل ما كانوا يعملون فيها عين جارية فيها عين جارية أبطل أثرها يا ربنا وأذهب سوءها يا مولانا في الرأس على ورم في الرأس على ألم في الرأس على جلطة في الرأس أثرت على السمع والبصر والنطق في الرأس أثرت على العقل والمخ والمخيخ والإدراك والاستيعاب والذاكرة لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم لم يمسسهم سوء ولا تمسوها بسوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء أذهب يا ربنا السوء والبأساء والضراء والكيد والمكر عليه وعلى آله أجمعين يا رب العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يا ربنا نجاة من سوء العائنين والحاسدين والحاقدين والظالمين والساحرين يا رب العالمين لم يمسسهم سوء يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا إن الله اصطفاه عليكم إن الله اصطفاه عليكم وزاده إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم وزاده بسطة في العلم والجسم لم يمسسهم سوء ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا هو أفصح مني لسانا ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما آتيناه حكما وعلما آتيناه حكما وعلما آتيناه حكما وعلما لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء آتيناه حكما وعلما إن الله اصطفى إن الله اصطفى إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذك بالله مما تخاف وتحذر أعيذك بالله من أثر عين وحسد وسحر ونظرة ومس ونفس سببت ورما وجلطة سببت ورما وجلطا وسببت آلاما وأسقاما لم يمسسهم سوء ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين لم يمسسهم سوء ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر رد يا ربنا العين على العائن رد يا ربنا النظرة على الناظر رد يا ربنا العقدة على العاقد رد يا ربنا الظلم على الظالم والبأس والكيد والمكر على الفاجر فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين لم يمتسهم سوء حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل وفضل وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء فلا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء اذهب يا ربنا السوء اذهب يا ربنا الورم اذهب يا ربنا الألم اذهب يا ربنا الخوف والروح والآلام والأسقام والأمراض إلى الرأس وسائر الجسد يا ربنا لم يمسسهم سوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب لم يمسسهم سوء أطر يا ربنا زرعي نظرت وما بركت نظرت في جمعة رجال الله نظرت فأثرت نظرت عند فصاحة نظرت عند بلاغة نظرت عند فصاحة نظرت عند بلاغة أطر يا ربنا زرع حسد شديد وعيون ونظرة لم وعيون كالسهام والشرار وكالرماح دخلت الراس سببت ورما وألما ومرضا عضالا فتبارك الله رب العالمين أصل يا ربنا ذرها وأصل يا ربنا عقدها احل يا ربنا العقد احل يا ربنا عقدا في الراس وفي سائر الجسد احل يا ربنا هذه العقد من اثر عيون وحسد احل يا ربنا هذه العقد سحرية حسدية ومن اثار عيون قوية نابلة ومن اثار عيون قوية لامة فتبارك الله رب العالمين لم يمسسهم سوء اللهم اذهب السوء اللهم اذهب البلاء اللهم اخرج الاعداء اللهم احرر العقد يا ربنا احرر يا ربنا كل العقد من الراس ومن سائر الجسد من الراس ومن سائر الجسد لم يمسسهم سوء أعيذك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعيذك برب الفلق من شر ما خلق أعيذك برب الفلق من شر ما خلق ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأورقناهم أجمعين ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين لم يمسسهم سوء اللهم اذهب يا ربنا السوء اللهم اخفه يا ربنا واذهبه يا ربنا وابطله يا ربنا واخرجه يا ربنا واحلل عقده يا مولانا وفك مرابطه يا ربنا من الراس ومن سائر الجسد ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله يا كاشف السوء اللهم اكشف يا ربنا السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون لم يمسسهم سوء تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء من غير سوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء لم يمسسهم سوء تخرج بيضاء من غير سوء لم يمسسهم سوء وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون لم يمسسهم سوء لا يمسهم السوء لم يمسسهم سوء لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اذهب يا ربنا سوءا عظيما من اثر السحر العظيم والحسد من اثر السحر والحسد والعيون والعيون والعيون والعيون والنظرات ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم نظر ثم عبس ثم عبس وبسر ثم عبس وبسر وينجي الله وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وما كيد فرعون وما كيد فرعون إلا في تباب. فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. اللهم رد السوء يا ربنا على من أرسله اللهم رد السوء يا ربنا على من أرسله وعلى من بعثه بنفسه الخبيثة وبعينه الحارة وبسحره وعقده وبشياطين أرسلهم وبشياطين العيون والنظرة. اللهم رد السوء على من أرسله وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء من غير سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. اللهم اقض يا ربنا اثري سببت سوءا عظيما في الراس وفي الجسد. اللهم اقض يا ربنا اثر حسد حسد سبب سوءا عظيما في الراس وفي سائر الجسد. اللهم اقض يا ربنا سحرا سبب سوءا في الراس وفي سائر الجسد. اللهم اطل اثر نفس سبب سوءا في الراس وفي سائر الجسد. اللهم اطل يا ربنا واحلل يا ربنا العقد احلل يا ربنا العقد سبب سوءا في الراس وفي سائر الجسد. يا كاشف السوء اكشف يا ربنا السوء عن عبدك يا ربنا وعن آله أجمعين وعن المسلمين. اللهم اكشف السوء يا كاشف السوء يا كاشف السوء يا كاشف السوء يا مجيب دعوة المضطر يا مجيب دعوة المضطر إلى دعاه ويا كاشف السوء. اللهم أذهب السوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء. يا ربنا أذهب السوء أذهب يا ربنا الورم أذهب يا ربنا الألم أذهب يا ربنا الضيق أذهب يا ربنا الخيالات والأوهام والوساوس. أطل يا ربنا أذهب يا ربنا الآلام والأوجاع والأسقام أذهب يا ربنا الضعف أذهب يا ربنا الوهن. يا ربنا يا ربنا اذهب يا ربنا اثرا اثرا عظيما قويا شديدا اذهب يا ربنا السوء يا كاشف السوء يا كاشف السوء يا كاشف السوء اذهب يا ربنا السوء اكشف يا ربنا عنه السوء وعن المسلمين اجمعين. يا ربنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل يا ربنا العقدة كلها سحرية وحسدية احلل يا ربنا العقدة كلها سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها في الرأس في الرأس من الرأس من الرأس احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها في المخ والمخيخ في الدماغ في الدماغ على مراكز الإحساس احللها يا ربنا وفكها وانفعها يا ربنا يا ربنا وفي سائر الجسد وفي سائر الجسد احلل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها وانزعها يا ربنا وانزعها واصهرها يا ربنا واصهرها واخرجها يا ربنا واخرجها بسم الله بسم الله اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها يصهر يصهر يصهر يصهر به ما في بطونهم يصهر يصهر اصهر يا ربنا هذه العقد اصهر يا ربنا هذه العقد والاورام والاورام اصهر يا ربنا هذه الاورام اصهرها يا ربنا اصهرها واخرجها يا ربنا دما وصديدا واخرجها يا ربنا واخرجها واخرجها يا ربنا واخرجها بسم الله بسم الله ارق يا ربنا ماء سحر ارق يا ربنا ماء ماء اثار الحسد والعيون. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فجر يا ربنا العقاد يفجرونها تفجيرا بسم الله بسم الله عباد الله يفجرونها تفجيرا فجر يا ربنا العقاد ففجرت فانبجست بسم الله بسم الله فجر يا ربنا العقاد عقد الاسحار والاحساد والعيون لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء بسم الله بسم الله بسم الله. يا من اذنت بالبلاء اذن الان بالشفاء ورفع البلاء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء بسم الله. اللهم اذهب يا ربنا السوء اذهب يا ربنا سوء من اذى الاسحار والاحساد الأجساد والعيون والأنفس والعقد والأنفس والعقد والمسوس الظالمة والمسوس الساحرة والحاسدة والحاقدة والعاشقة وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أطر يا ربنا السحر العظيم والحسد والعقد أطر يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد والحقد والحقد أطر يا ربنا أثر عين عين عين عين نظر فأثرت نظر فسببت جلطة نظر فسببت ورما اقضي ربنا جرها واحضي ربنا يقضيها. بسم الله بسم الله بسم الله فانسلق منها اقضي ربنا اثر العيون اقضي ربنا اثر العيون اقضي ربنا اثر العيون فانسلق منها اقضي ربنا اثر العيون اقضي ربنا اثر الاحساد والانفس والانفس تعلقت حسدا وحقدا تعلقت تعلقت تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وخيرة شديدة وخيرة شديدة تعلقت تعلقت غيرة غيرة غيرة شديدة. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. ويسألونك عن الجبال فقل يا ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. يا ربنا يا ربنا انسف يا ربنا عقدة الجبال على ورم على ورم على ألم وعلى سقم يا ربنا انسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير. بسم الله بسم الله أرقيك من السحر والحسد والحسد والعيون. بسم الله اللهم يا ربنا أبطل أثرها وحل عقدها. بسم الله بسم الله اللهم اشفه بالشافية اللهم اكفه بالكافية اللهم اكفه بالواقية اللهم افتح له ولنا أجمعين بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد